يقول الأخ: ما هي العلة من أنه لا يجزئ المسح على الخف الآخر إذا لبست فوق خف بعد حدث؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا الخف الآخر الذي يدخل في الخف الأول بعد الحدث أدخل على غير طهارة، أليس كذلك؟ بلى وإلا نعم؟ بلى. فإذا أدخل هذا الخف الآخر على غير طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من شروط المسح على الخف أن يدخلها على طهارة. هذه هي العلة. مسألة: إذا لبس الخفين على طهارة ومسح عليهما ثم لبس خفا آخر فوقها، إذا لبس الخفين على طهارة ثم مسح عليهما ثم لبس خفا آخر فوقها وهو باق على طهارته، تأملوا الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى التي ذكرنا أنه مجمع أنه لا يجزئ المسح عليها هو أن يلبس خفا على طهارة ثم أحدث، لا يشرع ولا يجزئ أن يلبس خفا آخر ويمسح عليها، وإنما يمسح على الخف الأول أو ينزعه ويلبس الخف الآخر. لكن هذه المسألة صورتها أن يتوضأ ويلبس الخف على طهارة، فهو باق على طهارته أو لا؟ لم يحدث، فلبس خفا آخر وهو على الطهارة الأولى، فهل يجزئ المسح أو لا يجزئ؟ هذه المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجزئ، لأنه أدخل الأولى على طهارة فكذلك أدخل الأخرى على طهارة، هذا على الراجح. نعم. لا، هي مسألتان. المسألة الأولى: لو لبس خفا على طهارة ثم لبس وصلى بذلك الخف وهو باق على طهارته، فهل له أن يلبس خفا آخر؟ هل له أن يلبس خفا آخر فوقها؟ الجواب نعم، هذه المسألة بالإجماع. لكن الخلاف فيما إذا توضأ ولبس الخف ومسح عليها، الآن هو على طهارة، فهل له أن يلبس خفا آخر فوقها ويبقى على طهارته؟ فرق بين المسألتين، واضح؟ فإذا هذه المسألة فيها خلاف. التي في الصورة الثانية: قد مسح ثم بقي على طهارته، هنا وقع الخلاف. الحنابلة يرون أنه لا يجزئ، لكن الجمهور على أنه يجزئ، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. من اتضح له الثلاث الصور في هذه المسألة نعيدها للأهمية. الصورة الأولى: يتوضأ ويلبس الخف على طهارة كاملة ثم يحدث، فهل له أن يلبس خفا آخر ويمسح عليه إذا أراد الوضوء أم يجب أن ينزع؟ هذه المسألة قلنا بالإجماع أنه لا يجزئ المسح عليها. الصورة الثانية: أن يلبس خفا وهو على طهارة كاملة ويستمر في طهارته، لم يحدث فلبس خفا آخر فوقها، بالإجماع يجزئ المسح. الصورة الثالثة: أن يلبس خفا ثم هو على طهارة كاملة أحدث فمسح عليها على الأولى، فهل له أن يلبس خفا آخر وقد صار على طهارة كاملة، أعني على طهارة وهو لابس للخف الأول، قد أحدث ثم لبسها ومسح عليها، فهل له أن يلبس خفا آخر بعد أن يمسح؟ هذه هي صورة المسألة التي وقع فيها الخلاف. فالحنابلة يرون أنه لا يجزئ المسح عليها، لا يجزئ المسح عليها في المرة القادمة، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بعد أن ذكر هذه المسألة في المجلد الأول 211 رجح أنه يجزئ ذلك، لأنه لبسها على طهارة. وهل هي طهارة كاملة؟ الجواب نعم، طهارة. إذا كان قد شرع له أن يصلي بهذا المس فهو على طهارة، فإذا هذا هو الراجح. مسألة: هل يجزئ المس على الخف المخرق؟ أولا، من الذي لا يعرف الخف؟ تعرفون الخف أو لا تعرفونها؟ الشاهد نعم، يكون إلى الكعبين ويكون من جلد، وهو أيضا من الفروق بينه وبين الجورب. الجورب نعم عامة للرجال وللنساء، أما الخف فكان غالب استعمال يعني للرجال، وأيضا استعمل للنساء. أيضا من الفوارق الجورب تكون من قطن ومن صوف، بينما هذا فهو من جلد. الأصل أنه من جلد. أيضا الجورب تكون من قماش، أيضا الجورب قد تكون يعني خفيفة، قد تسبب بللا إذا أصابها الماء لا يمشى عليها، بخلاف الخف. طيب، هل يجزئ المسح على الخف المخرق إذا كان مخرقا؟ تقدم معنا في المسألة أنه إذا كان لا يزال يستعمل ويمشى عليه وكان أكثره صالحا وإنما خرق في بعضه فلا يخرج هذا عن مسمى الخف فيجزئه المسح. وأما إن كان مخرقا وخاصة من أسفله وأكثره فلا يمسح عليه، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام، أنه لطالما والاسم باقيا والمشي عليها ممكنا. ننقل لكم كلام شيخ الإسلام تكتبونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام الاسم باقيا والمشي عليه ممكنا. وهذا هو ترجيح عامة العلماء المعاصرين، الشيخ ابن باز وابن عثيمين، هكذا ترجيح شيخنا يحيى، وقبله ترجيح الشيخ مقبل، أنه ما دام الاسم باقيا فإنه يجزئ. وأيضا من بابه الجورب إن كانت ممزقة من بعض أماكنها يجزئ، أما إن كانت ممزقة وصارت خفيفة وممزقة من أسفل ومن أعلى كما يظهر من لبس أحد بعضهم فهذا لا يجزئ. فإذا كان الاسم باقيا للخف أو للجورب فإن المسح عليها يجزئ. هل يجزئ المسح على البيادة؟ تعرفون البيادة؟ هذه الجزمات التي يستعملها العسكر، هل يشرع المسح عليها؟ تعرفونها؟ هي من فوق الكعب، هل يشرع المسح عليها؟ فمثلا يلبسها، هي ليست خاصة بالجنود، هي تباع وتستخدم، وأيضا هناك لباس شخصي يباع وليس شبيها بهذه الجزمات التي هي للعسكر في الأماكن الباردة تعمل، وإخواننا الغرباء يعرفون هذا، يعني هناك ما يشبهها، لكن عبرنا عنها في اليمن بهذه البيادة أو الجزمة لأنها منتشرة. فهل يجزئ المسح عليها؟ من سيأتي ويقول لنا يجزئ؟ قال ما يجزئ، يعني هل ينفع أن الإنسان إذا أراد أن يلبسها على استمرار يوم وليلة، أو يلبسها 3 أيام في سفر 3 أيام ولياليهن فقط دون خف ودون جورب شراب، هل يجوز له أن يمسح عليها؟ أخونا هذا قال لا يجزئ، وأنت يا عبد القيوم يجزئ بدون شراب، أما مع الشراب قد يلبس هو الشراب ويدخلها. لكن نحن تبسيطا أو تسهيلا على المسألة للمسألة ذكرنا هذا، فهل يجزئ؟ قال لا يجزئ. وإبراهيم أخوك لا يجزئ، أما أبو داود وولده فسيجيبان. طيب، لأنهم عاشوا معنا في دماج يعرفون المسألة أيام حروب، وأيمن لعله يجيب. طيب أخونا، أنت كنت معنا في دماج؟ نعم. قال يجزئ، وأيمن يجزئ، وأنت يا أبا داود يجزئ. وأنت؟ نعم يجزئ، يجزئ ولا خلاف، لأنه إذا كان شرع المسح على الخف درءا للمشقة التي تحصل، فالجزمة هذه والبيادة من باب أولى. وهذا كنا نستعمله في دماج، تجلس في المترس يوم وليلة أو تجلس نحو اليومين، فنعمل هذا فلا بأس أن تمسح عليها. نعم، فإذا يشرع المسح عليها بلا خلاف. وأيضا من باب هذه الجزمات التي تكون من فوق الكعب، من فوق الكعب للرجال وللنساء، هذه المسائل هي عامة للرجال وللنساء. بقي مسألة هي التي سنناقشها اليوم إن شاء الله، فما حكم المسح على النعلين؟ نريد أخا يقول جائز بالإجماع أو لا يجوز بالإجماع. غيرك يا عبد الله، أين الحارث الإندونيسي؟ ها يا حارث، هل يجوز المسح على النعلين؟ يعني تفصيل. الحارث يقول تفصيل، وأبو هريرة لا يجوز بالإجماع. انظروا، نريد واحد مثل أبي هريرة يحسم المسألة. ها، يجوز بالإجماع. الله أكبر. الآن عندنا ثلاثة أقوال للإخوة في الحلقة مختلفين. واحد قال بتفصيل وهو الإندونيسي حارث، من له تفصيل سيذكر. وأبو هريرة قال لا يجوز بالإجماع، حسمها. وأخونا الحبشي قال يجوز بالإجماع. فمن له أقوال أخرى؟ ما عندنا إلا هذه الثلاثة. قال أيمن لا يجزئ بالإجماع. تقوى أيمن الآن مع الصومالي. الجواب، هذه المسألة وقع فيها خلاف، ستأتي معنا أدلة ربما الكثير لم يسمع بها ولهذا لم يجزم الكثير. طيب، هذه المسألة مسألة المسح على النعلين. قبل أن نذكر المسألة، الفرق بين النعل والخف أن النعل ما كان أسفل من الكعبين، ما لبس أسفل من الكعبين فهو نعل، وما لبس أعلى من الكعبين فهو خف وأيضا جورة، وأيضا يقاس عليها الجزمات التي تكون من أعلى الكعبين. فإذا أصل المسألة التي سنتناقش ونذكر الكلام فيها ما يتعلق بذهب الظاهرية ابن حزم الظاهري ومن إليه إلى جواز المسح على النعلين. دليلهم ما جاء عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. فإذا قوله والنعلين قالوا هذا دليل على جواز المسح، دليل على جواز المسح على النعلين. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على جواز المسح على النعلين ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأصله في الصحيح بغير ذكر المسح على النعلين. وأيضا من أدلتهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. شاهد أنه توضأ ومسح على النعلين. أيضا من أدلتهم الذين يقولون بجواز المسح على النعلين، من أدلتهم ما جاء عن أوس ابن أبي أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني، وجاء بلفظ ومسح على نعليه وقدميه. هذه هي أدلة من قال بجواز المسح على النعلين. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله. وأما الجمهور أكثر العلماء يقولون لا يجوز المسح على النعلين. قالوا فأكثر الأدلة التي وردت إنما هي في المسح على الخفين. وأما هذه الأحاديث المروية قالوا حديث المغيرة بن شعبة معل، وعلى فرض صحته فإنه ذكر في الحديث أنه مسح على الجوربين والنعلين، يعني بعد أن مسح على الجوربين التي هي من أعلى الكعبين أدخل رجله في النعلين، فالمسح كان على الجوربين وليس على النعلين، قالوا الجمهور. وأما حديث علي أنه توضأ ومسح على نعليه تأولوا بعدة تأويلات. قالوا المسح باللغة العربية قد يطلق على الرش بالماء، الرش الخفيف بالماء، فالمراد بقول علي المسح في هذا الحديث الغسل، لكن الغسل الخفيف. قالوا ومسح على نعليه فهو غسل. ومنهم من تأول كتأول حديث المغيرة بن شعبة، قالوا فيحمل أنه رضي الله عنه مسح وكان لابسا لخف أو لجورب والنعل خفيف، فكان المسح على الخف وليس على النعل مباشرة. وهكذا تأولوا حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، قالوا ليس بصريح، وليس الحديث فيه دلالة واضحة. يقولون هذا الجمهور يتأولون، ولهم تأويلات كثيرة اختصرنا. أيضا قالوا حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، أيضا حديث علي تأوله، قالوا اللفظ الذي في الصحيح ليس فيه أنه مسح على نعليه، ليس فيه أنه مسح على نعليه، وهو أصح من هذه الرواية، فيقدم الرواية الصحيحة التي في الصحيح أنه توضأ ومسح على نعليه. قالوا ليس فيه بيان المسح على النعلين مباشرة. وأما حديث أوس بن أبي أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، قالوا هذا مبين في الرواية الأخرى ومسح على نعليه وقدميه. والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بشرط، وما ذهب إليه الظاهرية وتلميذه ابن القيم والإمام الألباني، يجوز المسح على النعلين عندهم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون النعل ثابتا على القدم ويشق نزعه إلا باليد أو بالرجل، وهذا واضح. هذه الشبشب الذي يدخلونها أو الصندل أو التي يدخلها الإنسان وهو قائم، يدخل الرجلين ويخرجها، هذه لا يمسح عليها حتى عند الذين يقولون بجواز المسح على النعلين، لا يجزئ عندهم، لأنهم قيدوا المسح على النعلين بشرط. ما هو هذا الشرط أو ما هي هذه الشروط؟ أن يكون ثابتا على القدم، أن يكون هناك مشقة في نزعه فلا ينزعه إلا إذا استعان بيده أو استعان بالرجل بإحدى الرجلين ينزع أو تعينه، وهذا واضح. فالآن بعضهم عنده ما تسمى الآن بالجزمة، وهي التي تكون تحت الكعب، بعضها يشق المسح عليها، إما لأنها مربطة، نعم هذه مثل التي يعني يستخدمها غالبا الذين يلعبون، نعم، وإما التي تكون على رباط، وإما أن تكون نعم جزمة من هذه التي يشق فلا بد أن ينزل ويبعدها، وربما تكون على لاصق. فالخلاصة على هذا القول أنه يجوز المسح، وعلى الأحاديث التي صححوها وهي محمولة على نعم تحمل على النعلين التي يحصل بها المشقة عند النزع، وهكذا تكون ثابتة على القدم لا ينزعها إلا بالاستعانة باليد أو بإحدى الرجلين. قالوا بهذا الضابط وهذا القيد. هذا القول هو قول الظاهرية، اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونصره الإمام الألباني رحمه الله. وأما الجمهور فيرون عدم المسح عليه، عدم المسح عليه مطلقا دون تفصيل. قالوا وإنما الثابت بالأحاديث الصحيحة الغير مؤولة هو المسح على الخف وما كان من أعلى الكعبين وأما ما دون ذلك فهي أحاديث محتملة التأويل. فأيضا الذين قالوا بجواز المسح على النعلين كما سمعتم لهم ضوابط وشروط، وليس مطلقا. إذا كان النعل مما لا يحصل مشقة في نزعه فيستطيع ينزعه مباشرة ويلبسه وهو واقف، نعم هذا لا خلاف عند أصحاب القول بالمسح على النعلين أنه لا يمسح عليه، فهذا واضح. فهذه المسألة قد تحتاجها بعض النساء، بعض النساء ربما تلبس من هذه التي تسمى جزمة خاصة بالنساء وتكون على خيوط، أو بعضهم يلبس ويكون على نعم استعجال، أو نعم يكون هناك برد أو إلى آخره، فيشق نزعها إلا بالاستعانة بإحدى الرجلين أو باليدين وهكذا تكون ثابتة على القدم. نعم المسألة على هذا. وأما شيخنا يحيى فكأنه يرى عدم المسح على النعلين مطلقا دون تفصيل. نعم أحسنت. وأيضا قد يكون كبير سن فيحتاج أنه يجلس، نعم إذا أراد أن وهو داخل في المشقة، فالمشقة تجلب التيسير على هذا القول. قال هل يشترط في النعال أن يكون حاويا للرجل كله؟ نعم أن يكون حاويا للرجل كله، وهذا أيضا مما ذكروه. أما إذا لم يكن حاويا كالشبشب مثلا أو هذه التي تسمى صنادل، هذه كلها ليست مسميات عربية، هذه كلها لا يمسح عليها بالإجماع لأنها ليست محيطة بكامل القدم، فهي تختلف ولا يقاس على النعل، لأن النعل يشترط فيها أن تكون ثابتة على القدم محيطة بالقدم من كل جهاتها، أن يشق النزع تفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.